ثم ذكر مسألة، قال إذا كان في جبن دود أو في خل دود أو في تمر دود فهل هو نجس؟ قال لا، يتبع أصله. فدود التمر ودود الجبن ودود الخل لا يعتبر نجسا، فلو أكله الإنسان لم يحرم عليه لأنه تولد من مأكول طاهر. هذه جملة من المسائل والقواعد المهمة في حياة الإنسان والتي تعرض له، فعلى الإنسان أن يجتهد في تقعيدها وفهمها لئلا يتعاطى شيئا من المحرمات ظنا أنه مباح. وهذه القواعد مهمة وهي مريحة للإنسان إذا أتقنها وفهمها وتعلمها لأجل أن يحتاط لما يعرض له في حياته أو يسأل عنه عندما ينتقل إلى بلد آخر هو فيه غريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، كما نحمده جل وعلا على أن أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم البنج الذي يعطى للمريض عند إجراء العملية؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وقالوا إنها إذا كانت لا تؤثر على بدن الإنسان وأنها وقتية تخفف عنه آلام إجراء العملية فإنه لا بأس بها، وأما تعاطيها لغير ذلك فإنه لا يجوز. يقول هل الغراب المأمور بقتله هو نوع معين من الغربان أم جميعها؟ نقول الذي ورد فيه الغراب الأسود، يقول هناك بعض البنوك إذا أراد الإنسان قرضا تقوم هذه البنوك بإعطائه ذهبا ويسدد هذا على أقساط، إذا أعطي هذا الذهب قرضا فلا بأس به ويسدد ذهبا، فإذا أخذت ذهبا سد الذهب، وكونك تقرض ذهبا أو فضة أو عملات ورقية هذا كله من القروض الجائزة، لكن لا تجوز زيادة. فإذا أخذت مثلا 100 جرام ترد 100 جرام، إذا أخذت 1000 ريال ترد 1000 ريال وهكذا. أما أن تأخذ ذهبا وترد ريالات فإن هذا صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد فلا يصلح فيه التأجيل. فإذا أخذت قرضا ذهبا ترد ذهبا إذا عسرت بها ويكون بلا زيادة فيها. يقول ما الحكمة في الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ نقول الحكمة في ذلك هو أن فيها لمة شيطان، معنى أن فيها شدة وقوة تحتاج إلى إطفاء بالماء وهو الوضوء. فالإنسان إذا أكل لحم الإبل وأراد أن يتعبد فإنه يطفئ حرارة وشدة هذا اللحم بالوضوء، وهذا من حكم التشريع. يقول إنسان جائع هل يجوز له السرقة؟ نقول لا، لا يجوز له السرقة، وإنما يجوز له أن يسأل الناس ليسد رمقه ويبين حاجته وشدة جوعه لأقرب الناس إليه، وبدلا من أن يصرف يطرق الباب على صاحب المنزل ويبين له حاجته ولن يقصر في ذلك، سيعطيه ما يشبعه ويرويه، وإن أبى فيطرق الباب الثاني والثالث وهكذا. أما أن يكون عصاميا يتسلق الأبواب ويكسر الحديد وينهب فهذا لا يحل له ولا يعمل هذا الإنسان الجائع. يقول إذا سهى الإمام في عدد الركعات وأيقن المأموم هل يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في الخطأ والسهو فيجلس؟ نقول لا، لا يجلس، لا يتابعه، لا يجوز للمأموم إذا علم خطأ إمامه أن يتابعه على الخطأ، وإنما ينفصل عنه حتى يجلس للتشهد، فإذا جلس الإمام للتشهد دخل معه وأتم الصلاة معه، وإن أراد أن ينفرد ويسلم فإن له ذلك، وعليه أن ينبهه. والإمام إذا نبهه ثقتان عليه أن يرجع لقولهما. على الصواب لا على الخطأ، يؤتم به إذا كان مصيبا، ما إذا كان مخطئا فلا يؤتم به. الإنسان لا يجوز أن يصلي الظهر 6 أو 5 ولو أنه أفتاه من أفتاه ولو أمه من أمه، ما دمت أنك متيقن أنه قام لـ5 فلا يجوز أن تتابعه، لأنه لا دليل عندك على المتابعة لصلاة 5، فصلاة الظهر 4. يقول هناك بعض الدجاج يغذى بأعلاف مضاف إليها دم مسفوح وهو دم نفس الدجاج بعد تجفيفه، فما حكم أكل هذه الدجاج؟ نقول ما نسبة هذا الدم؟ إذا كان يسيرا غير منظور فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به، ويكون المعتبر غالب أكلها. الذي نفهمه أن غالب الأكل المقدم لها أعلاف مباحة، وأن نسبة الدم إذا وجدت فهي قليلة كـ5% أو نحو ذلك، فمثل هذا أرجو أن لا يؤثر إن شاء الله. نعم، كذلك ما جاء في الجلالة وأكلها للعذرة. يقول ما حكم من يقول الله والنبي يحييك يحييك هذه المقولة خطأ، إنما يقول الله يحييك أو حياك الله. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد توفي وانتهى عمله، والواجب على الإنسان أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما مر ذكره، هذا هو المطلوب من الإنسان، وأما أن يشرك مع الله تعالى في التحية فليس كذلك. سلام الله عليكم ونحو ذلك، هذا هو المطلوب. وأما أن تقول سلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن أن يكون بعد وفاته. يقول إنسان يطوف سبعة أشواط مرتين أو أكثر ثم يصلي عدد ركعات التي طاف، هل هذا جائز؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا يريد أن يطوف عدة مرات كأن يطوف 14 شوطا أو 21 شوطا ثم يصلي عن كل سبعة أشواط ركعتين فهذا لا بأس. يقول ما حكم أكل الجبن واللحم القادم إلينا من بلاد أهلها كفار ولا يذبحون بل يصعقون بالكهرباء؟ نقول الجبن هذا يعتبر لبنا، واللبن لا يختلف أن يكون البلد الذي قدم منه بلد إسلام أو كفر، لأن اللبن يعتبر فيه الطهارة الحسية وهم يعتنون بهذا ولا يحتاج اللبن إلى ذبح أو غيره. وأما اللحم فإذا كان اللحم لم يذبح على شريعة الإسلام فإنه لا يحل، فإذا كان الذي ورد منه لا يذبح ولو كان مسلما فلا تحل ذبيحته. فالمعتبر هو أن يكون اللحم ذبح وذكر اسم الله عليه. فقطع الحلقوم والمري، وأن يكون عند الذبح ذكر اسم الله عليه. فإذا كان يعلم من قوم أنهم لا يعملون هذا العمل فلا تحل ذبائحهم، لكن الذي نعرفه أن الذي يقدم علينا مذبوح حسب الشريعة الإسلامية وأنه من أهل كتاب يذبحون على شريعتهم، وأهل الكتاب إذا ذبحوا فإنهم يذكرون الله. أما إذا كانوا لا يذكرون اسم الله أو لا يذبحون فلا تحل هذه الذبائح. يقول إنسان وكل من يذبح هديه وحلق الموكل قبل أن يذبح الوكيل فما الحكم؟ نقول لا بأس بهذا إذا كان الذبح في وقته وهو بعد صلاة العيد. فكون الإنسان يحلق شعره يقدمه على ذبح الهدي لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا يقول هناك بعض أشرطة الأناشيد النسائية بالدف فما حكم سماعها؟ نقول هذه لا بأس بسماعها في مناسبات الزواج للنساء، فأن يستمع إليها الرجال. هذا يسأل يقول: ما حكم أن يقول الإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد بدلا من أن يقول السلام عليك أيها النبي، يقول السلام على النبي صفة الغائب؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التشهد، وأن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهم لا يصلون دائما أمامه بل يصلون غائبين عنه في المدينة وفي غيرها، فلا فرق بين أن يقول الإنسان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ما يتعبدون به لله دائما وليس مؤقتا، فينبغي للإنسان أن يلتزم بما علمه به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيموت وأنه غير مخلد في هذه الحياة، ومع هذا علمنا كيف نصلي عليه، وقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالإنسان يلتزم بهذا النص ولا يغير فيه، وإنما عليه أن يلتزم به كما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات على طاعته، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.